بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصود بالمعرفة هنا معرفة متضمنة للإيمان به واتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ليس كل العرب من ذرية إسماعيل، والعرب قسمان: عرب عاربة وعرب مستعربة. مستعربة أي صارت عربا، وهم الذين من سلالة إسماعيل، فإنه نشأ في العرب فنطق بلسانهم. ولا شك أن العرب الذين من ذرية إسماعيل أفضل من حيث الجملة من العرب العاربة، لأنهم ذرية هذا النبي الكريم إسماعيل بن إبراهيم. قال: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، أي مات على هذا العمر، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذا يدل على أن المؤلف رحمه الله يرى التفريق بين النبي والرسول، وهذا هو الذي عليه الجمهور. قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وأيضا يدل على أنه يختار أيضا أن الرسالة أخص، وأنها إرسال إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى التوحيد. نبئ بإقرأ أي بدأ الوحي عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر لأنه أمر عند ذلك بالنذارة والتحذير من الشرك: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطه، والرجز فاهجر. والرجز هي الأصنام والشرك. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. متى كانت الهجرة؟ بعد النبوة أو بعد البعثة بكم؟ كم مكث يدعو بمكة قبل الهجرة؟ عندك يوسف 13 سنة. ثم هاجر المدينة فأقام بها 10، ثم توفي في 11. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، النذارة بكسر النون كما أن البشارة بكسر الباء. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه التوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، ويشمل بعمومها أيضا تطهير الثياب من النجاسات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن سياقها هنا في هذا الموضع أليق بما فسره المصنف، أي تطهر الأعمار، والتقوى لباس، ولباس التقوى ذلك خير، ثيابك ولباسك التقوى والتوحيد، فطهر دينك من أعمال الشرك، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام أعم من ذلك، ولكن كانوا في ذلك الأيام يعبدون الأصنام ففسرها بذلك. فالرجز يشمل الشرك والأوثان، كل ما يعبد من دون الله. قال: الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها، وتركها بدون براءة لا يكفي. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالبراءة هو الإظهار العداوة والبغضاء لذلك الشرك أو لعبادة غير الله. أما أن يعبد الله بنفسه، هو يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ولكن يسوغ عبادة غير الله ويتركهم وشأنهم، كما يقول بعض القائلين في الأزمنة المتأخرة: كل له دينه، ويقولون: كل يعبد ما شاء، ويقولون: لهم دينهم ولنا ديننا على سبيل الإقرار. هذا كلام باطل، هذا هدم لدعوة المرسلين. دعوة الرسل جاءت بإبطال عبادة غير الله لا بإقرارها. وقوله: لكم دينكم ولي دين، براءة وليست إقرارا، كما قال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، فقال: برئ من الشرك. فهذه الصورة مراد بها البراءة وليست إقرارا. فدعاة حرية الأديان دعاة إلى الكفر. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أكرمه الله بتلك الآية العظيمة الإسراء والمعراج، وأسري به إلى بيت المقدس ليلا، ثم في نفس تلك الليلة عرج به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، جاوز السماء 7. إنها لآية عظيمة. وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، هذا على الأشهر في التواريخ، مع أنهم اختلفوا في زمن الإسراء والمعراج، هل كان قبل البعثة ب3 سنين أو ب2 أو ب5. أشهر ما يذكر في السير أنها قبل الهجرة ب3 سنوات، كما ذكر المصنف رحمه الله. وتعلمون حديث الإسراء والمعراج، وفيه أنها فرضت أولا 50 صلاة، ثم خفف الله إلى 5، فقال: هن 5، هي 5 وهن 5، أي الحسنة بعشر أمثالها، لا يبدل القول لدي. وأول ما فرضت ركعتين بدون تعيين العدد، فكان بمكة يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، ثم بعد ذلك نزل بيانها، نزل البيان بأعدادها كما هو معلوم. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، وكان قبل ذلك مأمورا بالصبر وعدم الجهاد. ما أمر في مكة إلا بالصبر، دعوة مع الصبر. فلما هاجر فرض الجهاد في سبيل الله بعد ذلك. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أصل الهجرة في اللغة معنى الترك، والمقصود بها في هذا الموضع ترك بلاد الشرك والانتقال إلى بلاد الإسلام. ولا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن شأن الهجرة لشديد. فلا يجوز له أن يرجع إليها، وإذا رجع لحاجة فينتهي من حاجته، وليس له بعد انتهائه من حاجته إلا 3 أيام ثم ينصرف. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تكون واجبة وفريضة في حق من لم يستطع إظهار الدين. فإذا استطاع أن يظهر دينه بإقامة شعائر الإسلام الظاهرة وبإظهار التوحيد وبيان أيضا البراءة من الكفر، فيستحب له الهجرة فقط. والغالب أن الذي يعيش في بلاد الكفر لا يستطيع أن يظهر البراءة والعداوة، على هذا فلا ينبغي أن يقيم في بلاد الكفر أبدا، أنه ما يستطيع أن يظهر البراءة والعداوة، فإذا أظهرها خالف قوانينه. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة لا تنتهي ما دام الكفر والإسلام، والكفر لا يزال إلى قيام الساعة. فماذا عن حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ عندك؟ أي لا هجرة من مكة، وأما الهجرة فهي باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى أن تقوم الساعة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي مكثوا في بلاد الكفر وظلموا أنفسهم فما هاجروا ولم يستطيعوا أن يقيموا دينهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يدل على وجوب الهجرة، مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء ما استطاعوا أن يقيموا دينهم فآثروا البقاء وتركوا واجبات دينهم، فهذا حالهم. ثم استثنى الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي قوة على الهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ذكر أو نقل عن البغوي بالمعنى، والمقصود أنهم وصفوا بالإيمان ولا يخرجون من الإيمان بذلك، ولكن اقترفوا كبيرة في حق من كان مستطيعا أن يهاجر ولم يقم دينه فلم يهاجر. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، أرسل إلى الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والدليل على إرساله للجن أنه كان صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن، وأيضا سورة الرحمن كلها خطابا للجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، إلى آخر السورة، خطاب للجن والإنس. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم، متى نزلت؟ ما لكم ما أحد رفع يده من دفع؟ نزلت يوم عرفة، يوم عرفة نزلت، يوم عرفة في حجة الوداع يوم جمعة. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وآية أخرى أيضا استدل بها أبو بكر رضي الله عنه عند أن مات، ما هي الآية عندك؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، منها الضمير عائد إلى ماذا؟ منها، ما هو الضمير؟ إلى الأرض، خلقهم الله من التراب والطين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، وكفره من الأمور الواضحة معلومة من الدين بالضرورة. فالقرآن قد ملئ ببيان أن إنكار البعث من الكفريات الواضحة الجلية القطعية. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من الإيمان برسل الله، فلا يصح إيمان المسلم إلا بأن يؤمن بالرسل وبأنهم بلغوا ما أمرهم الله به وما ائتمنهم الله عليه. وأولهم نوح عليه السلام. كيف أولهم نوح عليه السلام وآدم أيضا نبي؟ ما هو الجواب على هذا الإشكال عندك؟ نعم، نبي آدم نبي وليس برسول، والفرق بينهما أن كليهما يوحى إليه بوحي من الله وبما شاء الله من أوامره جل وعلا ومن وحيه، إلا أن الرسول يرسل إلى قوم كافرين مشركين مكذبين يدعوهم إلى التوحيد، فالرسول أخص. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فآدم نبي وليس برسول. فأول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأصرح منه حديث الشفاعة لما أتوا إلى آدم قال: اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وما هو الدليل؟ أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخرهم وخاتمهم. عندك: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسنت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، جئت فختمت الأنبياء. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ نعم، الشيطان رأس الطاغوت، ويشمل أيضا ما تجاوز العبد حدا من معبود أو مطبوع أو مطاع، سيأتي. فرأس الطاغوت الشيطان، وكل ما يعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والشياطين طواغيت. وأما الأنبياء والملائكة فقد عبدوا وهم ليسوا براضين بل يتبرؤون من ذلك، كما قال الله عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن أطيع في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله فقد عبد، هذه عبادة بالطاعة، هذه عبادة بالطاعة. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، لا شك هذا أعظم طاغوت، أعظم طاغوت وأعظم كافر هو إبليس، فقد أقسم ليسعين بإضلال بني آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن عبد وهو راض، أي راضي راض بعبادته، بعبادة نفسه، الناس يعبدونه ويرضى، هذا من رؤوس الطواغيت. وأما ما يتعلق بعبادة الأنبياء والملائكة فهم قد حذروا من ذلك غاية التحذير، الأنبياء والملائكة تبرأوا من ذلك ولا يرضون ذلك. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون عليه لعنة الله، وهو من أعظم طواغيت الأرض، والنمرود كذلك. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، والمقصود بعلم الغيب هنا العلم الغيبي الذي استأثر الله بعلمه، وعلم الغيب إن كان شيئا لا يعلم لا يعلمه إلا الله فادعاه شخص فهذا كافر، وإن كان أيضا غيبا لا يمكن أن يطلع عليه الحاضر المتكلم فادعاه فهو أيضا واقع في الشرك الكفر والطاغوتية. لكن إذا ادعى علم غيب مقيد نسبي يقول إنه يعلم كذا وكذا من الأمور النسبية الموجودة في منطقة معينة وهي ليست من الغيب على الناس جميعا، فقد يعلم بإنباء من ينبئه عن ذلك. فإنسان يعلم وإنسان لا يعلم، فهذا لا يعد من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه أو الذي يكفر صاحبه بالدعاء. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، فمتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ أمن سيجيب عندك أخنا ياسر؟ نعم، أو استباح الحكم بغير ما أنزل الله، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، فضلا عن كونه يدعي أن حكم غير ما أنزل الله مساويا لحكم الله أو أفضل، هذا من باب أولى، مجرد الاستباحة يعتبر كفرا أكبر فضلا عن كونه يدعي المساواة أو التفضيل فهو كفر أعظم. وأما إن اعتقد أن حكم الله واجب عليه وإنما ترك ما أوجبه الله معصية لشهوة في نفسه أو لمال أو لتفضيل قريب فهذا ظلم وفسوق وكفر أصغر. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقول لا إكراه في الدين لأنه قد تبين الإسلام ووضح أمره والناس يدخلونه عن طواغية أنفسهم لما رأوا فيه من الحكمة والسماحة والتيسير ورأوا فيه من العدل ورأوا في هذا الدين أيضا من العبودية لله وحده. قد تبين الرشد من الغي. والرشيد هو الذي يعمل بالعلم، الراشد الرشيد من عمل بالعلم، علم فعمل به، والغاوي من علم فلم يعمل. هذا رواية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما هي العروة الوثقى؟ عندك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. استفدنا من هذه الرسالة القصيرة شيئا كثيرا الحمد لله، وهي جديرة بحفظها، جديرة بأن تحفظ في هذا الباب، في باب التوحيد، وكذلك كتاب المؤلف التوحيد، كتاب التوحيد، كتابان مفيدان ينبغي أن يوجه طلاب العلم أن يبتدئون لحفظها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.